نتواصل معكم ومع هذا اللقاء وهذا البرنامج على الهواء مباشرة لمتابعة البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم حول تنفيذ حكم حد الحرابة والقتل تعزيرا في عدد من المنتمين للفئة الضالة. نحن معكم ومعي أيضا زميلي سلمان العمري وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ولعلنا نلتقي أيضا ونستمع إلى رأي آخر معنا معالي الشيخ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبو الخيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وثابكم الله. نحن معكم وكما تعلم هذا اليوم صدر هذا البيان، لكن لعلكم تستهلون هذا اللقاء بالحديث عن أثر ذلك في محاربة الإرهاب ومعتنقي الفكر الضال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن المعلوم والمتيقن منها أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، بل حتى الحاجيات والتحسينيات. ونحن نعلم أيضا أن المملكة العربية السعودية دولة قامت على تطبيق شريعة الله غضة طرية كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه علماء الأمة منهما. نعم. ولذلك فإن هذه الدولة بمبادئها وترابطها وأسسها والقواعد التي قامت عليها والثوابت التي تنطلق منها تعمل على نشر كل خير وفضل وتعاون على البر والتقوى، وما يجمع القلوب ويؤلفها ويلم الشمل ويرأب الصدع ويحذر ويحارب كل فساد وإفساد وإرهاب أيا كان نوعه ومهما كان جنسه أو المنادي به من الداخل أو من الخارج. نعم. وقد عانت المملكة العربية السعودية هذه الدولة السنية السنية السلفية الويلات من الإرهاب والإرهابيين وأهل الفساد والشر ودعاة الفتنة الواقفين على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابهم إليها. والحوادث والوقائع والأرقام والحقائق تدل دلالة واضحة على ذلك، ولا تحتاج إلى ذكر أو بيان. ومن هنا جاء هذا الحكم الشرعي العدلي القضائي النزيه الموضوعي الذي احتكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عبر قنوات قضائية لا يمكن أن يكون للاجتهاد الفردي فيها مجال، وذلك بتنفيذ حكم القصاص والحرابة والتعزير على 47 من المجرمين الإرهابيين ومن الفئة الضالة الباغية المنحرفة التي اتخذت أساليب مدمرة وارتحلت الفكر المتطرف الغالي من أجل التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع، مما راح ضحية له كثير من الأبناء تحقيقا لأهداف ومطامع أعداء هذا الدين في الداخل والخارج. ولذلك فإن تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها بهذه الصورة المتميزة الفذة لا يمكن أن يتحدث عنها أحد بحديث غير لائق إلا من شوهت فطرهم أو ناقص العقول أو من لهم هوى وشهوة وشبهة وغير ذلك من المرجفين والمزايدين. وهنا نقول إن الواجب علينا أفرادا وجماعات وخصوصا أبناء هذا الوطن ذكورا وإناثا صغارا وكبارا مواطنين ومقيمين أن نعلم علم اليقين أن ما تم هو مصلحة عامة ودرء لمفاسد خطيرة، وهو عين شرع الله عز وجل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحقق لنا الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ورغد العيش ويدفع عنا الشرور والفجور وأهلها ولذلك لابد أن نقف صفا واحدا متراصا مع ولاة أمرنا ونعلم علما يقينيا بل نعتقد اعتقادا جازما أن ما تم هو من الأمور التي لابد أن ندرك أهميتها ومنزلتها وأثرها على كل ما نعيشه ونعايشه وألا نستمع إلى أي ناعق من الداخل أو من الخارج لأن المزايدين والمزايفين والمزيفين والمنتعلين والمبطلين كثير. نعم. الحمد لله. نعم معالي الشيخ. هيأ لنا هذه الدولة التي تطبق شريعة الله وتحكم بالوحيين الكريمين وتنفذ حدود الله عز وجل دون هوادة أو رأفة بكل من على كل من يستحق ذلك. أيضا يجب أن نعلم أن هناك هيئات ومنظمات تلوك وتحوك في مقابلة ما صدر في حق هؤلاء الإرهابيين المجرمين ونقول إن كل بلد لها أنظمتها وقوانينها وأحكامها ولا يمكن أن ترضى أي بلد بأن ينال من أمنها وأمانها أو يقتل أهلها صغارا وكبارا ذكورا وإناثا مدنيين وعسكريين ومن هنا يكون ذلك صمام أمان لبيان الحق والحقيقة والدفاع عن هذه البلد لأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية كما قرر ذلك سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو دفاع عن الدين لأنه لم يبقى دولة تطبق شرع الله وتأخذ بكل ما جاء به من أحكام إلا هذه الدولة المباركة فعلينا جميعا أن نرعى ذلك وأن نربي أنفسنا عليه ونربي كذلك أبناءنا على أشكاله وأنماطه وفضائله وأن يعلم الأبناء والبنات أن كل ما تقوم به أن كل ما يقوم به ولاة أمرنا هو في مصلحتهم وتحقيق الرفاهية لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ولاة أمرنا على ما يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وأن يزيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز توفيقا وتسديدا وعزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يجعلنا آمنين مطمئنين مستقرين في هذا البلد الأمين. آمين. جزاكم الله خير معالي الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آمين. وأنتم كذلك وجزاكم الله خير على هذا البرنامج المتميز. شكرا لضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل الذي كان معنا في هذا البرنامج الخاص وللحديث عن البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم حول تنفيذ حكم حد الحرابة والقتل تعزيرا في عدد من المنتمين للفئة الضالة.